الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة الكرام أن الأصوليين قد اعتادوا أن يعقدوا مقدمة في مستهل كتبهم الأصولية يذكرون فيها بعض الاصطلاحات التي لا يستغني عنها طالب الأصول، حتى لا يحتاج الأصولي كلما ذكر تعريفا أو مسألة ذكر لك تعريف بعض الاصطلاحات الواقعة في التعريف أو المسألة، وإنما يستغني الأصولي عن ذلك بذكر مقدمة تجمع عامة هذه الاصطلاحات التي لا يستغنى عنها طوال الكتاب. فكذلك صنع الشيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله وعقد مقدمة فيها هذه الاصطلاحات، كذلك صنع في كتاب اللمع، وكذلك صنع في كتاب الملخص في الجدل كما سبق أن ذكرنا. واستهل المصنف رحمه الله تعالى تعريفه فقال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف والتعريف المستوجه عند القاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله تعالى، هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المستوجه المختار عند القاضي أبي بكر عليه رحمة الله. وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن آراء القاضي عليه رحمة الله مؤثرة تأثيرا كبيرا في من بعده من الأصوليين، صحيح قد توافق أو تخالف، لكن لا يخلو كتاب أصولي من ذكر آراء القاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله. وكتابه كتاب التقريب والإرشاد من عمد الكتب الأصولية، سواء التقريب والإرشاد الكبير أو التقريب والإرشاد الأوسط أو التقريب والإرشاد الصغير، هكذا كان الأصوليون يستعينون بهذه الكتب الثلاثة التي جعلها القاضي عليه رحمة الله على هذه الدرجات. وإن كان الذي وصل إلى أيدينا في هذا الزمان إلى الساعة إنما هو التقريب والإرشاد الصغير المطبوع في الرسالة. طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه قال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما ذكرنا أنه تعريف القاضي أبي بكر عليه رحمة الله، هو معرفة المعلوم أي إدراك المعلوم، والمراد بالمعلوم هنا ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه المعلومية، على ما هو به يعني على حقيقته في الواقع. ولكن هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما أورد عليه إيرادات مشهورة، ذكروا على هذا التعريف على شهرته عند الأصوليين وتداوله لهم وتداوله بينهم، ذكروا عليه إيرادات مشهورة. فقول المصنف رحمه الله معرفة فيه إيراد وإشكال، وقوله رحمه الله المعلوم فيه إيراد وإشكال، وقوله على ما هو به فيه إيراد وإشكال. فنقف مع هذه الإيرادات إيرادا إيرادا ثم نذكر الجواب عنها. وأنا ذكرت لكم أننا كثيرا في المرحلة الأولى ما نمر على هذه الإيرادات مرورا سريعا، أو أننا نعرض عن هذه الإيرادات في المرحلة الأولى إعراضا تاما، أو أننا بعض هذه الإيرادات نمر عليها وبعضها نعرض عنها. وإخواننا الذين درسوا الورقات مجردة هكذا شرحنا لهم المتن، لم نعتني بالوقوف على هذه الإيرادات في كلامنا. وإخواننا الذين درسوا شرح المحلي على الورقات وجدوا من هذه الإيرادات بعضها، وبعض الذين يحضرون الآن بعضهم حضر الورقات مجردا وبعضهم حضر شرح المحلي على الورقات، ونحن نجمع لكم إن شاء الله هنا ما تحصل به الكفاية. قال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. قلنا قوله المعرفة فيه إشكال، وقوله المعلوم فيه إشكال، وقوله على ما هو به فيه إشكال. أما قول المصنف رحمه الله معرفة، فوجه الإشكال فيه أن المعرفة تطلق على أربعة أشياء، أو تطلق ويراد بها أحد أمور أربعة: إما أن تطلق على إدراك الجزئيات، وفي هذه الحالة يكون تعريف المصنف رحمه الله غير جامع، لأنه ستخرج من أفراد المعرف إدراك الكليات، أو أن يراد بالمعرفة إدراك البسائط، فحينئذ يكون تعريف المصنف رحمه الله أيضا غير جامع، لأنه سيخرج منه إدراك المركبات. كذلك تطلق المعرفة ويراد بها الإدراك بعد جهل، وفي هذه الحالة يخرج منها الإدراك غير المسبوق بالجهل. كذلك تطلق المعرفة ويراد بها الإدراك الثاني من إدراكين لشيء واحد قد تخللهما عدم، وفي هذه الحالة سيخرج الإدراك الأول. يبقى على أي من هذه المعاني الأربعة التي قلبها الموردون للمصنف رحمه الله وغيره يكون تعريف المصنف رحمه الله غير جامع؟ إن قلنا بأن المعرفة هنا يراد بها إدراك الجزئيات، يخرج من تعريفه إدراك الكليات. وإن قلنا بأن المراد بالمعرفة هنا إدراك البسائط، خرج من التعريف إدراك المركبات. وإن قلنا بأن المراد بالمعرفة هنا الإدراك المسبوق بجهل، خرج الإدراك غير المسبوق بالجهل. وإن قلنا بأن المعرفة تطلق هنا على الإدراك الثاني من إدراكين لشيء واحد قد تخللهما عدم، يخرج الإدراك الأول. يبقى على هذه المعاني الأربعة يكون تعريف المصنف رحمه الله غير جامع. يبقى هذا هو الإيراد الأول. طيب الإيراد الثاني، طبعا أنا سأسرد عليكم الإيرادات كلها ثم نجيب عن كل إيراد من هذه الإيرادات. الإيراد الثاني قالوا قوله المعلوم فيه إيرادان أو فيه إشكالان. الإشكال الأول أن المعلوم ما وقع عليه العلم، فكيف نعرف العلم؟ فنقول العلم معرفة ما وقع عليه العلم على ما هو به. يلزم من هذا تحصيل الحاصل، إذا كان الشيء قد وقع عليه العلم بالفعل فكيف يعلم؟ يلزم من هذا الحد حينئذ تحصيل الحاصل. طيب ده الإشكال الأول في كلمة المعلوم. الإشكال الثاني في قول المصنف رحمه الله المعلوم أنه يلزم منه الدور. تعرفون الدور؟ توقف أمر على آخر من جهة واحدة. تقول مثلا ألف متوقف على باء، وباء متوقف على ألف، هذا الذي يسمى بالدور ذي المرتبة الواحدة. ألف متوقف على باء، وباء متوقف على ألف، ألف متوقف على باء والعكس. أو أن يكون الدور ذا مراتب متعددة، تقول مثلا ألف متوقف على باء، وباء متوقف على جيم، وجيم متوقف على ألف. طيب قلنا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله يلزم منه الدور. لما نقول العلم معرفة المعلوم، طب ما المعلوم مشتق من العلم، المعلوم مشتق من العلم، فكيف يعرف الشيء بما اشتق منه؟ فهذا يؤدي إلى لزوم الدور على تعريف المصنف رحمه الله. يبقى عندي في كلمة المعلوم إشكالان. الإشكال الأول أنه يلزم بسببها تحصيل الحاصل، والإشكال الثاني أنه يلزم الدور. يبقى أنا عندي كم إيراد الآن؟ الإيراد الأول متعلق بالمعرفة، الإيراد الثاني متعلق بالمعلوم، الإيراد الثالث متعلق أيضا بكلمة المعلوم. الإيراد الرابع يتعلق بقول المصنف رحمه الله على ما هو به. على ما هو به قالوا هذا قيد لا حاجة إليه، هذا قيد لا حاجة إليه، ذلك أن الشيء إذا كان قد علم فعلا فإنه يعلم على حقيقته في الواقع، أما علمه على غير ما هو عليه في الواقع فهذا لا يسمى علما، وإنما يسمى جهالة، وإنما يسمى جهالة، فهذا قيد لا حاجة إليه. طيب، تأخذ الإيرادات إيرادا إيرادا. المصنف رحمة الله تعالى عليه أول ما أورد عليه وعلى غيره أنه قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، قالوا المعرفة هنا إما أن تريد بها إدراك الجزئيات فيخرج إدراك الكليات، أو أن تريد بها إدراك البسائط فيخرج إدراك المركبات، إلى آخر هذه المعاني التي قلبوها عليهم رحمة الله للمصنف وغيره. لكن يجاب عن هذا الإيراد بأن مراد المصنف رحمه الله إنما هو مطلق الإدراك، إنما هو مطلق الإدراك، فيشمل إدراك الجزئيات وإدراك الكليات، إدراك البسائط وإدراك المركبات، إلى آخر هذه المعاني التي قلبت في هذا الصدد. يبقى إذا أردنا أن نخرج من هذه الإيرادات التي أوردوها على المصنف رحمه الله، نقول المراد إدراك، المراد بقوله معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، إدراك ما من شأنه أن يعلم، وهنبين لي قلنا الوقت من شأنه أن يعلم. يبقى أول حاجة في الإيراد الأول أننا نرده بأن مراد المصنف رحمه الله بالمعرفة هنا ليس إدراك البسائط فقط وليس إدراك الجزئيات فقط إلى آخر هذه المعاني، وإنما مراده مطلق الإدراك، وإنما مراده مطلق الإدراك. طيب، نيجي للإيراد الثاني. هم قالوا إن في كلمة المعلوم إشكالان. الإشكال الأول أن المعلوم إنما هو ما وقع عليه العلم، فإذا قلنا في تعريف العلم العلم معرفة المعلوم، يعني العلم معرفة، معرفة ما وقع عليه العلم، يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، الشيء قد وقع عليه العلم فعلا فكيف يعلم؟ فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ الجواب عن هذا الإيراد من وجهين. الوجه الأول أن صيغة المفعول إنما تطلق ويراد بها أحد أمرين، إما أن يراد بها ما وقع عليه الفعل، صيغة المفعول إما أن يراد بها ما وقع عليه الفعل، أو أن يراد بها ما من شأنه أن يقع عليه الفعل. يعني مثلا أنت تقول محمد مضروب أو زيد مضروب، تدخل كده مثلا على زيد تلاقي زيد وشه متخرش، فأقول لك ما حال زيد؟ تقول لي زيد مضروب. يعني إيه زيد مضروب؟ يعني زيد قد وقع عليه فعل الضرب، قد وقع عليه فعل الضرب. طيب، يبقى أول إطلاق، أول مراد من كلمة المفعول دي أو كلمة المعلوم ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه الفعل. برضو ممكن تيجي كلمة المعلوم أو تيجي صيغة المفعول لما من شأنه أن يقع عليه الفعل. إحنا مش في الفقه مثلا بنقرأ تلاقي الإمام يقول لك واختلفوا في بول مأكول اللحم. يعني مأكول اللحم؟ يعني أكل لحمه فعلا ولا لحمه من شأنه أن يؤكل؟ لحمه من شأنه أن يؤكل. يبقى صيغة المفعول دي تطلق ويراد بها أحد أمرين، تطلق ويراد بها المفعول، المفعول بالفعل يعني الذي وقع عليه الفعل، وتطلق ويراد بها الذي من شأنه أن يقع عليه الفعل. طب لما ننظر في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه العلم معرفة المعلوم على ما هو به، كلمة المعلوم هنا نستطيع أن نجيب على الموردين فنقول إن مراد المصنف رحمه الله بالمعلوم أي المعلوم بالإمكان وليس المعلوم بالفعل، مراده المعلوم بالإمكان يعني الذي من شأنه أن يعلم، وليس مراد المصنف رحمه الله ما وقع عليه العلم، فلا يلزم على تعريف المصنف رحمه الله تحصيل الحاصل، فلا يلزم على المصنف رحمه الله تحصيل الحاصل. يبقى أول جواب نستطيع أن نجيب به عن هذا الإيراد، إيراد تحصيل الحاصل بسبب كلمة المعلوم، أن مراد المصنف رحمه الله بالمعلوم ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم. طيب في جواب آخر نستطيع أن نجيب به، هو وقوع العلم على الشيء من جهة، يلزم منه أن يكون العلم قد وقع عليه من جميع الجهات؟ لا طبعا. يعني ممكن نقول إن المعلوم هنا يراد به ما وقع عليه العلم فعلا، ما وقع عليه العلم، ولا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل. إزاي؟ يعني مثلا الإنسان قد يقع عليه العلم من جهة، هل يلزم من ذلك أنه قد وقع عليه العلم من جميع الجهات؟ لا يلزم. قد يقع العلم مثلا على الإنسان من حيث كونه يمرض ويصح، وقع العلم عليه أو لا؟ وقع العلم عليه. هل يلزم من ذلك أنه قد وقع عليه العلم من جميع الجهات؟ لا يلزم من ذلك أن وقع أنه قد وقع عليه العلم من جميع الجهات. يقع عليه العلم بعد ذلك من حيث كونه مكلفا يثاب ويعاقب ونحو ذا إلى آخره. يبقى وقوع العلم على الشيء من حيثية لا يلزم منه وقوعه عليه من الحيثيات الأخرى. فلو أنتم تريدون أن تسلكوا المسلك الأول فتقولون إن المراد بكلام المصنف رحمه الله بالمعلوم هنا ما من شأنه أن يعلم، يعني المعلوم بالإمكان وليس المعلوم بالفعل، كان ذلك مسلكا مستقيم. وأيضا نستطيع أن نجيب بالجواب الثاني فنقول إن وقوع العلم على الشيء من حيثية لا يلزم منه وقوعه عليه من جميع الجهات أو من جميع الحيثيات. طيب ده الجواب عن الإيراد الثاني. الجواب عن الإيراد الثالث، احنا قلنا في الإيراد الثالث ايه؟ قلنا ان قوله المعلوم يلزم منه الدور. نقول لا يلزم منه الدور في هذه الحالة، لان شرط لزوم الدور ان يكون توقف الشيء على الآخر من جهة واحدة، توقف ألف على باء وباء على ألف من جهة واحدة، هذا شرط الدور. لكن هنا لا يتوقف العلم على المعلوم والمعلوم على العلم من جهة واحدة، إنما توقف العلم على المعلوم من جهة التعريف، لكن توقف المعلوم على العلم إنما هو من جهة الاشتقاق، إنما هو من جهة الاشتقاق، إن المعلوم مشتق من العلم. يبقى جهة التوقف هنا مختلفة أو متحدة؟ مختلفة. جهة توقف العلم على المعلوم غير جهة توقف المعلوم على العلم، وإذا كانت جهة التوقف مختلفة فلا يلزم على تعريف المصنف رحمه الله دور. طيب احنا كده ردينا الإشكال الأول المتعلق بكلمة المعرفة، ورددنا الإشكال الثاني المتعلق بكلمة المعلوم اللي هو إشكال تحصيل الحاصل، ورددنا الإشكال الثالث المتعلق بالكلمة المعلوم اللي هو إن يلزم منها الدور. بقي معنا الإشكال الرابع وهو في قوله على ما هو به، قالوا هذا قيد لا حاجة إليه، لأن الشيء إذا علم على غير ما هو عليه في الواقع لا يسمى ذلك علما وإنما يسمى جهالة، لا يسمى ذلك علما وإنما يسمى ذلك جهالة. نقول لا إرادة في ذلك أيضا، نجيب عن ذلك بأن نقول لا إرادة في ذلك أيضا. لما؟ لأن القيود التي تذكر في التعاريف لا يلزم أن تذكر لإدخال فرد من ما صدق المحدود أو إخراج فرد غير داخل فيما صدق، وإنما قد تذكر بعض القيود لبيان الواقع، قد تذكر بعض القيود لبيان الواقع، فلا إرادة في ذلك على المصنف رحمه الله. إذن نستطيع أن نفسر كلام المصنف رحمه الله هنا ونجيب عما أورد عليه بأن نقول إن مراده إدراك ما من شأنه أن يعلم، لما المصنف رحمة الله تعالى عليه قال فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به يفسر مراده فنقول أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. وبهذا ترد الإيرادات الأربعة. يرد الإيراد الأول المتعلق بكلمة المعرفة بكلمة إدراك، ويرد الإيرادين المتعلقين بكلمة المعلوم بقولنا ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم. طيب، بعدما ذكر المصنف رحمه الله التعريف المختار عنده، قارن بين تعريفه هذا وتعريف المعتزلة، فقال رحمه الله: وقالت المعتزلة: واعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. يبقى الفرق بين تعريف المصنف رحمه الله الذي تبع فيه أبا بكر الباقلاني عليه رحمة الله وتعريف المعتزلة، المصنف يقول معرفة، المعتزلة بيقول هو اعتقاد، واعتقاد الشيء على ما هو به. المصنف بيقول معرفة، هما بيقولوا اعتقاد، والمصنف بيقول المعلوم وهما بيقولوا الشيء. ثم ضعف المصنف رحمه الله تعريف المعتزلة فقال رحمه الله: وهذا غير صحيح، حد المعتزلة هذا غير صحيح، وعلل لرأيه. وهكذا ديدن المصنف رحمه الله لا يضعف شيئا غالبا في كتابه هذا إلا ذكر علة ضعفه، إلا رد على المخالف، قال: وهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. يعني ينقض تعريفكم هذا باعتقاد العامي، فإن العامي قد يعتقد الشيء وتسكن نفسه إليه، ومع ذلك نحن وأنتم متفقون على أن هذا الاعتقاد الذي في نفس العامي لا يسمى علما. طبعا المصنف رحمة الله تعالى عليه حكى عن المعتزلة أنهم قد احترزوا عن العامي، هكذا قالوا، يعني أنهم قد احترزوا عن العامي بقولهم مع سكون النفس إليه، قالوا نفس العامي غير ساكنة إلى ما يعتقد، وهذا ليس بصحيح، ورده المصنف رحمه الله وغيره، فإن نفس العامي قد تكون أسكن في كثير من الأحوال أو أكثر سكونا في كثير من الأحوال إلى اعتقادها من نفس العامي، من نفس العالم. العالم لما كثر علمه وقوي نظره قد ترد عليه التشكيكات في اعتقاده، بخلاف العامي الذي لا نظر له والذي لا يتسع علمه في معتقداته، فتجد اعتقاده ساكنا، تجد اعتقاده قويا، يتلقى الأمر، يظل معه سنوات، بمرور السنوات يزيد هذا المعتقد في نفسه قوة، بخلاف العام الذي لا يتوقف عقله عن النظر. وهذا يعني أشار إليه بعض العلماء عليه رحمة الله لما قال: اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. عجائز نيسابور إيمان راسخ، إيمان قوي، لا ترد على عقولهم التشكيكات ونحو ذلك. فهذا الذي قاله المعتزلة منتقد، ذلك أن نفس العامي قد تكون أكثر سكونا إلى اعتقادها من نفس العالم. الحاصل أن تعريف المصنف، أن تعريف المعتزلة إنما هو منتقد بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. طيب، بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعريف العلم، شرع في ذكر أقسام العلم، فقال رحمه الله: والعلم ضربان قديم ومحدث. ثم ذكر قسمي العلم، ثم قسمه إلى قديم ومحدث، ثم قسم المحدث إلى ضروري ومكتسب. نشرع في هذا التقسيم إن شاء الله، وفي تقسيم التقسيم، وفي تقسيم تقسيم التقسيم إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل